نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج صحيح هاتف. نعم يا شيخ. نعم. تقول السائلة: ما حكم ضرب الدف في غير الأعراس والأعياد؟ الأصل في جميع آلات له أنها حرام، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات له، ولا يستثنى منها إلا الدف في ليلة الزفاف، وكذلك في أيام الأعياد، أن السنة وردت بجواز ذلك. أما في غير هذا فلا يستعمل الدف. نعم. عليكم السلام. شكرا لأختي السائلة. هناك مكالمة.